ونسبوا الخير إلى الله، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حصبا وسبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا موصد له. وأنا لا ندري أثر أريد بمن في الأرض من الإنس والجن، أم أراد بهم ربهم هكذا، ما كانوا يعلمون. تعجبوا من الحراسة التي وجدت في السماء، لا بد من حادث يحدث. ثم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا الصالحون المؤمنون المسلمون، ومنا الكافرون والمشركون والمنافقون كالإنس، لأن الجن عالم كعالم الإنس، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون، وهكذا فيهم الشر وفيهم القبض وفيهم الخير كعالمنا. ويتبعون الرسل، وعلمنا بالأمس أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الإنس والجن عامة، يتلقون الحكمة والمعرفة من الإسلام كما تلقوا عن موسى وعيسى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك هم المفسدون. الصالحون هم المؤمنون المتقون الله عز وجل، ما يفسدون ولا يعبثون ولا، والمفسدون ضد ذلك. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، مذاهب كانوا كالمسلمين اليوم، هذا أبابي وهذا زيدي وهذا رافضي، هذا شيعي وهذا سني، هكذا متفرقون. كنا طرائق مختلفة، قدد متعددة متلونة، من الضال ومن المهتدي. هذه وحدها كافية، لما يفترق المسلمون؟ لما زيدي أباغي رافضي شيعي كذا كذا كذا، لما هذا؟ أي داع يدعو إلى هذا؟ إلا الشياطين فقد تفتن الناس، وإلا كتاب الله بين أيديهم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، لما ما يستمعون عليه؟ ما الداعي للفرقة والخلاف؟ إلا أن الشياطين والعياذ بالله هي التي تعمل على تفرقة الناس حتى ما يكملوا ولا يسعدوا كغيرهم. أو يصرب، أقسم بالله يا من السهل واليسر الآن أن يجتمع المسلمون ويكونون جماعة واحدة، والله العظيم كتاب الله بين أيدينا، هدي الرسول بيننا أيضا، نجتمع عليه، ما يبقى مالك ولا حنفي ولا رضاضي ولا ديج، ما في فرقة أبدا، كما كنا على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، ما فرقة أبدا. هم الجن يبكون يتألمون، كنا طرائق قددا والعياذ بالله. على سبيل المثال، منهاج المسلم هذا كتاب ألف وجمع من كتاب السنة وأقوال الأئمة، يقرأ المسلمون الآن يعملون به، ما يقول أنا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالك. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن انقطع هذا؟ دام الشياطين الجن أنفسهم عن هذا الانقسام، ونحن ما نلوم أنفسنا؟ كتاب الله واحد، سنة رسول واحدة، نجتمع على كتاب الله وسنة رسول. والله لو يجتمع علماء هذه الملة هذه الأمة في مكان ما كالمدينة أو مكة، ويجتمع ويضعون مقدمات كتبهم وما هم عليه، والله 40 يوما يخرجون بها وحدة واحدة فقط، ما هناك فرقة، كتاب واحد، دستور واحد، ولا حرج، وتسخط الشياطين وتندم وتبكي ولا حرج. ماذا قال في الجن؟

قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعله ربي أمدا. سببها نزول هذه الآية أن المشركين الفجر الكفار في مكة ولهم أصار شياطين يتحدون الرسول قل هات العذاب الذي تخوف نبيه, أين العذاب هات العذاب. ومع هذا والله أذلهم الله وأخزاهم في بدر وقتل منهم 70 صنديدا من شياطينهم 70, فهم يقولون هات العذاب الذي تخوفنا وتتوعدنا ما رأيناه. فأمره الله تعالى أن يقول لهم قل يا رسولنا المبلغ عنا إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون في يوم الأيام أم يجعل له ربي أمدا تاريخ مؤين معين مبني. قل إنما قل إن أدري إن بمعنى ما, قل ما أدري أقريب ما توعدون ما يعيدكم الله من العذاب مقابل الكفر والشرك والظلم والعناد أم يجعل له ربي أمدا وتاريخ معين بعيد. وقد قلت لكم ذاقوها في بدر في السنة الثانية من الهجرة فانهزموا شر هزيمة قاتلتهم الملائكة وقتل منهم 70 صنديدا ثم ما هي إلا 6 سنوات وقد فتح الله على رسوله مكة وأذعنوا وخضعوا وذلوا ودخلوا في الإسلام والظالمون هلكوا كلهم في بدر. هكذا يقول تعالى لرسوله قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون من يعيدهم غير الله لا أحد, الله وعدهم بالعذاب أم يجعل له ربي أمدا أي أجلا معينا بعيدا أو قريبا. وقوله تعالى عالم الغيب, من هو عالم الغيب؟ الله, إن الغيب إلا لله لا يعلم الغيب إلا الله, نحن نعلم ما نبصر ونسمع ونلمس ولكن ما وراء ذلك لا نعلم, كل ما غاب عنا هو غيب. قل لهم هكذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا اللهم إلا من يتضمن رسوله. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن من يدعي أنه يعلم الغيب أنه كافر ومكذب لله عز وجل وخارج عن دينه, فلا يعلم الغيب إلا الله. فمن يدعي أنه يرى بعض الملائكة أو الجن وكذا ويعلم كذا وكذا من المدجهلين والضالين منهم فهذا لا يحل أبدا والصاحب ليس بمؤمن, كذب الله تعالى. هكذا يقول تعالى وقوله الحق قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب, ربي هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا, لو أطلعني على عذابكم لقلت متى, لكن ما يقدر عليه إلا من يشاء أن يقام عليه من الرسل إلا من ارتضى من رسول, لكن من ارتضاه ورضيه نبيا له ورسولا يطلعه على الغيب بما يشاء. فالرسل عليهم السلام 314 رسولا يعلمون الغيب بتعليم الله تعالى لهم، أما بدون تعليم الله والله ما يعلمون أبدا. فلا يعلم الغيب إلا الله، لكن الذين اصطفاهم اختارهم اجتباهم وهيئهم وهم في أرحام أمهاتهم هيئهم لهذا الكمال يطلعهم على الغيب فيخبرون به ويصدقون، يصدقهم المؤمنون فيما يقولون. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لما يوحي الله تعالى إلى الرسول الشياطين ينتئمون يتحسزون، فالله عز وجل يبعث 4 من الملائكة يحوطون بالرسول موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم حتى يلقي إليه الوحي وهو محاط بالملائكة، حتى لا يتصرف الشياطين ليأخذ العلم ويقولون علمنا ما يقع وما لا يقع. سبحان الله العظيم، حرج ينزل جبريل بالوحي 4 من الملائكة. لما يتكلم جبريل مع الرسول يتكلم بلسانه العربي أو بحسب الرسول، فيسمع الشياطين فينقلون الخبر لشياطينهم. فمن هنا رحمة الله اقتضت وحكمته أن يجعل 4 من الملائكة يحوطون بالنبي والملك الذي يوحي إليه حتى يفرغ من كلامه. هكذا يقول تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة 4 يرصدون أولئك الشياطين ولا يسمحون لهم أن يدنوا أو يتعلموا أو يسمعوا. لماذا؟ قال ليعلم أن قد أبلغنا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتهم. ليعلم منه الله علم مشاهدة لا بأس، والأصل ليعلم الرسول الموحى إليه، والكل صحيح. ليعلم الله عز وجل علم مشاهدة وحضور، وليعلم الرسول الموحى إليه هذا العلم وليكون خاصا به. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات، نعم، ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته، وليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم الله أن قد أبلغ الرسل رسالاتهم، وليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد بلغوا رسالاتهم كما أمرهم الله عز وجل. هكذا يقول تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، وأحاط بما لديهم طوقهم بالملائكة، ما يستطيعون أن يستيقوا السمع أبدا ولا يعلموا شيئا الشياطين. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا في الأرض وفي السماء من الذرة إلى المذرة، كل شيء محصى عند الله معلوم عدده، الإنس الجن الحيوانات كل الكائنات الله عز وجل وهو خالقها والمدبر لها والمتحكم فيها يعلمها كما هي، لا يخفى عن الله شيء من عباده ولا من الجن ولا من الملائكة. أحصى كل شيء عدده أحصاه وعرفه كم. معاشر المستمعين، خلاصة في هذه الصورة أذكركم بها: أولا، إعلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بوفد الجن الذي التف حوله وهو يصلي صلاة الصبح مع أصحابه في بطنه نخلة، قل أوحي إلي، أعلمه الله أن وفد من الجن التفوا حوله وسمعوا كلامه وآمنوا ونقلوه إلى الجن في الشرق والغرب وأصبحوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، التنديد بالسفهاء من الكفار والمشركين والفاسقين من الجن والإنس معا، ندد الله تعالى بهم في هذه الصورة، بالكافرين بالمشركين بالفاسقين. ثالثا حرمة الاستعاذة بالجن، تقدم هذا، لا يحل للإنسان أن يستعين بالجن أبدا. لو جاءك جني ووقف بين يديه وقال اطلبني عونا لا تطلب، فإن ذلك من الإثم العظيم. أخبرت الجن بنفسي عن هذا، وأنه كان رجال من الإنس يستمعون من رجال من الجن فزادوهم أعقا، والعياذ بالله. فلا يحل لمؤمن أن يستعين بالجن أبدا. وهذا خص الله به عبده ورسوله سليمان، سخر له الجن يستخدمهم كما يشاء. غير سليمان ما يمكن لمؤمن أن يقول أنا الجن يخدمونني أو يأتونني بكذا أو يحملون لي كذا. وذكرت لكم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الروضة عرض له جن، شيطان مساق الجن، فلببه هكذا وكاد يخنقه، وقال لنا لولا أني ذكرت ما قال الله لسليمان رب هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد بعديه لربطته في سارة المسجد، وأصبح أولاد المدينة يضحكون عليه ويضربونه. فلهذا فيه بعض الدجالون يدعون أن الجن يأتيهم وأنهم يسخرونهم ويعملوا لهم كذا وكذا، فهذا كله كذب وباطل ولا يقوله ذو علم ودين. رابعا تفرق الجن كالإنس في الديانات والمذاهب والطرق، تقدم هذا إن كنا طرائق قدما. فالجن كالإنس مذاهب وطرائق واديا يهودي ونصاري ومسيحي وما إلى ذلك. خامسا الإعراض عن القرآن بعد الإيمان بما فيه بعدم الإيمان فيه وعدم العمل به موجب لعذاب الدنيا والآخرة. الإعراض عن كتاب الله بعدم الإيمان به بعدم قراءته بعدم العمل به موجب لعذاب الله في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري أي كتاب القرآن ماذا يحصل له؟ إن له معيشة ضنكا ضيقا منتنا كمعيشة الفقراء، عذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا بيناه بالأمس، المؤمنون لما دخلوا في الإسلام في الشرق والغرب ذاك الظرف الطويل 300 سنة كانوا أسعد الخلق في الأرض، أسعد الخلق. لما بدي التصوف؟ لأنهم ملوا من الطعام والشراب واللباس لكثرته، فلما أعرضوا عن القرآن وحولوا الموتى أصابهم الذي أصابهم وهم يعيشون فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القرآن على المسلمين أن يرجعوا إليه يطبقون أحكامه وشرعه ويقومون بآدابه وأخلاقه وبالعبادات كما كان ينزل على رسوله وأصحابه، وإلا فعيشة الضنك موجودة. ثالثا معصية الله ورسوله موجبة للخلود في جهنم، ومن يعصي فإن له نار جهنم خالدا فيها، والعياذ بالله. معصية الله ورسوله هي أن لا نعمل بما أمر الله بالعمل به ولا ننتهي عما نهانا الله عنه، هي المعصية لله وللرسول، والله لموجب للخلود في جهنم. سابعا علم الغيب كما علمنا الآن لله، إن الغيب إلا لله. ينزل جبريل ليلقي الوحي إلى الرسول يحاط بسياج من الملائكة حتى الشياطين لا يستيقون السماء، لأن الشياطين كما علمتم من الجن يفهمون ما تقول الملائكة لقرب وجود بعضهم البعض، هذا من النار هذا من النور. هذا وهي بنا مع هداية الآيات الأربعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا استئثار الله تعالى بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. من هداية هذه الآيات الأخيرة استئثار الله تعالى بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. ومن علمه الله علم، لكن من يعلم الله؟ المجانين والصعالك الفساق والفجار والكفار، يعلمن رسله فقط، يصطى فيهم من الناس ويهيئهم ويعدهم لذلك، فتطيب نفوسهم فيأتيهم الغيب من الله عز وجل. ما عدا الرسول فلا أحد يعلم الغيب، استأثر الله به. نعم. ثانيا، قد يطلع الله تعالى من ارتضى أن يطلعه من الرسل على غيب خاص، ويتم ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين كي لا ينقلوه إلى أوليائهم فيفتنوا به الناس. أعد لهم هذا في الصوت هذا. قال: قد يطلع الله تعالى من ارتضى أن يطلعه من الرسل على غيب خاص، ويتم ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين كي لا ينقلوه إلى أوليائهم فيفتنوا به الناس. وأخيرا بيان إحاطة علم الله بكل شيء وإحصائه تعالى لكل شيء عدا. نعم، وأحصى كل شيء عددا. الله والله لا مطلع على كل شيء في هذه الأكوان، إذ هو خالقها والمدبر لها، ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه أبدا، وكل شيء عده عد وأحصاه عد. فآمنوا به وأحبوه وأطيعوا وتقربوا إليه، يرضى عنكم ويرفعكم ويهيئ لكم دار السلام، فينزل لكم في الجنة دار الأبرار. يا عباد الله، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.